بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وموسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 143 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس السابع والستين من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة القيمة النافعة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزني إذا شئت سهلا. لحظة واحدة نعدل رقم المجلس في السيرة. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة النافعة بإذن الله عز وجل إلى الصفحة رقم 111 من المجلد السادس، وكان متابعة كنا نتكلم متابعة في الكلام على غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وكنا تكلمنا وصلنا فيها إلى غزوة بني قريظة، وتكلمنا على موت سيدنا سعد بن معاذ، وقفنا عنده، ووقفنا أيضا عند الأشعار التي قيلت في غزوة الأحزاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ عصام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل فيما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة: قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا حجاج بن منهل، حدثنا شعبة، حدثنا عدي بن ثابت انه سمع البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان: هجهم أو هاجهم وجبريل معك. قال البخاري رحمه الله عز وجل زاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت: اهجوا المشركين فإن جبريل معك. وقد رواه البخاري رحمه الله عز وجل أيضا ومسلمون والنسائي بن طرق عن شعبة بدون الزيادة التي ذكرها البخاري في بني قريظة. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: قال ضرار بن الخطاب ابن مرداس أخو بني محارب بن فير في يوم الخندق: قلت وذلك قبل إسلامي ومشفقة تظن بنا الظنون. قال ومشفقة تظن بنا الظنون وقد كنا عرندسة تنطحونا كأن زهاءها أحد إذا ما بدت أركانه للناظرين، ترى الأبدان فيها مسبغات على الأبطال والييل بالحصينة وجردا كالقداح مسومات نؤم بها الغوات الخاطئين كأنهم إذا صالوا وصلنا بباب الخندقين مصافحون أناس لا نرى فيهم رشيدا، وقد قالوا ألسنا راشدين، فأحجرناهم شهرا كريتا وكنا فوقهم كالقاهرين نراوحهم ونغدو كل يوم عليهم في السلاح مدججين، بأيدينا صوارم مرهفات نقد بها المفارق والشؤون كأن وميضهن مع الرايات إذا لاحت بأيدي مصلتينا، وميض عقيقة لمعت بليل ترى فيها العقائق مستبينا. فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعين، ولكن حال دونهم وكانوا بين به من خوفنا متعوذين. فإن نرحل فإنا قد تركنا لدى أبياتكم سعدا رهينا. إذا جن الظلام سمعت نوحا على سعد يرجعنا الحنينا، وسوف نزوركم عما قريب كما زرناكم متوازرين بجمع من كنانة غير عزل كأسد الغاب إذا حمت العارينا. قال رحمه الله عز وجل: فأجابه كعب بن ثابت رضي الله تعالى فأجابه كعب فأجابه كعب بن مالك أخو بني سلمة رضي الله تعالى عنه، فقال: وسائلة تسائل ما لقينا، ولو شهدت رأتنا صابرين صبرنا لا نرى لله عدلا على ما نابنا متوكلين، وكان لنا النبي وزير صدق به نعل البرية أجمعين. نقاتل معشرا ظلموا وعقوا وكانوا بالعداوة مرصدين، نعالجهم إذا نهضوا إلينا بضرب يعجل المتسرعين. ترانا في فضافد صابغات كغدران الملا متسربلين، وفي أيماننا بيض خفاف بها نشفي مراح الشاغبين. بباب الخندقين كأن أسدا شوابكهن يحمين العرينا، فوارسنا إذا بكروا وراحوا على الأعداء شوسا معلمين. لننصر أحمدا والله حتى نكون عباد صدق مخلصين. ويعلم أهل مكة حين ساروا أحزاب أتوا متحزبين بأن الله ليس له شريك وأن الله مولى المؤمنين. فإما تقتلوا سعدا سفاها فإن الله خير القادرين، سيدخله جنانا طيبات تقوم مقامة للصالحين. كما قد ردكم فلا شريدا بغيظكم خزايا خائبين، خزايا لم تنالوا ثم خيرا وكدتم أن تكونوا دامرين. بريح عاصفة هبت عليكم فكنتم تحتها متهكمين. نعم. عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك. اللهم صل على سيدنا محمد. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وقال عابد الله بن الزبعر السامي في يوم الخندق: قلت وذلك قبل أن يسلم: حي الديار محا معارف رسمها طول البلا وتراوح الأحقاب، فكأنما كتب اليهود رسومها. قال ابن اسحاق رحمه الله: وقال عبد الله بن الزبعر السامي في اليوم الخندق: قلت وذلك قبل أن يسلم: حي الديار محا معارف رسمها طول البلا وتراوح الأحقاب، فكأنما كتب اليهود رسومها إلا الكنيف ومعقد الأطناب. كفرا كأنك لم تكن تلهو بها في نعمة بأوانس أترابي. فاترك تذكر ما مضى من عيشة ومحلة خالق المقام يا بابي. واذكر بلا معاشر نشكر سار بأجمع من الأنصاب أنصاب مكة عامدين ليثرب في ذي غياط لجحفل جبجابي يدعو الحزون مناهجا معلومة في كل نشز ظاهر وشعابي فيها الجياد شواذب مجنوبة فيها الجياد شواذب مجنوبة قب البطون لواحق الأقراب من كل سلابة وأجرد سلهب كالسيد بادر غفلة الرقاب جيش عيينة قاصد بلوائه فيه وصخر قائد الأحزاب كرمانك البدرين أصبح فيهما غيث الفقير ومعقل الهراب حتى إذا وردوا المدينة وارتدوا للموت كل مجرب قضاب شهرا وعشرا قائلين محمدا وأصحابه في الحرب خير صحابي وصحابه في الخير خير صحابي نادوا برحلة صبيحة قلتم كدنا نكون بها مع الخياب لولا الخنادق غادروا من جمعهم قتلى لطير ثغاب وذئاب قال فأجابه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال هل رسم دارسة المقام يا بابي متكلم لمحاور بجوابي كفر عفا رهام السحاب رسومه وهبوب كل مطلة مرباب ولقد رأيت بها الحلول يزينهم بيض الوجوه ثواكب الأحساب فدع الديار وذكر كل خريدة بيضاء آنسة الحديث كعابي واشكو الهموم لله وما ترى من معشر ظلموا الرسول الغضاب ساروا بجمعهم إليه وألبوا أهل القرب وبوادي الأعراب جيش عيينة وابن حرب فيهم متخمطون بحلبة الأحزاب حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل الرسول مغنم الأسلاب وغدوا علينا قادرين بأيديهم ردوا بغيظهم على الأعقاب بهبوب معصفة تفرق جمعهم وجنود ربك سيد الأرباب فكفى الإله المؤمنين قتالهم وأثابهم في الأجر خير ثواب من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم تنزيل نصر مليكنا الوهاب وقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب عاتي الفؤاد موقعا ذي ريبة في الكفر ليس بطاهر الأثواب عالق الشقاء بقلبه ففؤاده في الكفر آخر هذه الأحقاب قال وأجاب كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا فقال أبقى لنا حدث الحروب بقية من خير نحلة ربنا الوهاب بيضاء مشرفة الذرى ومعاطنا حمى الجذوع غزيرة الأحلاب كاللوب يبذل حم جمها وحفيلها للجار وابن العم والمنتاب ونزائعا مثل السراح نما بها علف الشعير وجزة المقضاب عري الشوب منها واردف نحضها جرد المتون وسائر الأعراب قودا تراح إلى الصياح إذا غدت فعل الضراء تراح للكلاب وتحوط سائمة الديار وتارة تردي العدا وتؤوب الأسلاب حوش الوحوش مطارة عند الوغى عبس اللقاء مبينة الإنجاب عُلفت على دعة فصارت بدنا دخس البضيع خفيفة الأقصاب يغدون بالزخف المضاعف شكه وبمطرصات في استيقاف صياب وصواري من نزع السياقيل علبها وبكل أروع ماجد الأنساب يصل اليمين بمار متقارب وكلت وقيعته إلى خبابي، وأغر أزرق في القناة كأنه في طخية الظلماء ضوء شهابي. وكتيبة ينفي القرآن قتيرها، وترد حد قواحز النشاب. جأوى ململمة كأن رماحها في كل مجمعة ظليمة غابي. تأوي إلى ظل اللواء كأنه في صعدة الخطى في عقابي. أعيت أبا كرب وأعيت تبعا، وأبت بسالتها على الأعراب. ومواعظ من ربنا نهدي بها، بلسان أزهر طيب الأثواب. عرضت علينا فاشتهينا ذكرها، من بعد ما عرضت الأحزاب. حكما يراها المجرمون بزعمهم حرجا، ويفهمها ذوب الألباب. جاءت سخينة كي تغالب ربها، فليغلبن مغالب الغلاب. قال ابن هشام رحمه الله: حدثني من اثق به، حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما سمع منه هذا البيت: لقد شكر قال الله يا كعب على قولك هذا. قلت: ومراده بسخينة قريش، انما كانت العرب تسميهم بذلك الكثرة اكلهم الطعام السخن الذي لا يتهيأ لغيرهم غالبا من اهل البوادي. فالله تعالى اعلم. قال ابن اسحاق: وقال كعب بن مالك وقال كعب بن مالك أيضا رضي الله تعالى عنه: من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الآباء المحرق، فليأتي مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جزء الخندق. ضربوا بضرب المعلمين وأسلموا مهاجات أنفسهم لرب المشرق. في عصبة النصر لله نبيه بهم، وكأن بعبده ذا مرفق. في كل سابغة يحط فضولها، كأنها هبت ريح مترقرق. بيضاء محكمة كأن قتيرها حدق الجناد بذات شك موثق. جدلاء يحفزها نجاد مهند صافي الحديدة صار من ذي رونق. تلكم مع التقوى تكون لباسنا يوم الهياج وكل ساعة مصدق. نصل السيوف إذا قصرن بخطونا قدما، ونلحقها إذا لم تلحقي. فترى الجماجم ضاحيا هاماتها، بل لا كف كأنها لم تخلقي. نلقى العدو بفخمة ملمومة تنفي الجموع كقصد رأس المشرق. ونعد للأعداء كل مقلص ورد ومحجول قوائم أبلق. ترديل بفرسان كأن كوماتهم عند الهياج أسود ظل ملثق. صدق يعاطون الكمات حتوفهم تحت العماية بالوشيج المزهق. أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب، إن الإله خير موفق. لتكون غيظا للعدو وحيطا للدار إذ اندلفت خيول المزق. ويعيننا الله العزيز بقوة منه وصدق الصبر ساعة نلتقي. ونطيع أمر نبينا ونجيبه، وإذا دعا الكريهة لم نسبقي. ومتى ينادي إلى الشدائد نأتها، ومتى نرى الحومات فيها نعنقي. من يتبع قول النبي فإنه فينا مطاع الأمر حق مصدقي. فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا، ويصيبنا من نيل ذاك بمرفق. إن الذين يكذبون محمدا كفروا وضلوا عن سبيل المتقي. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وقال كعب بن مالك أيضا رضي الله تعالى عنه: لقد علم الأحزاب حين تألبوا علينا ورموا ديننا ما نوادعه. أضاميم من قيس بن علان أصفقت، وقندف لم يدروا بما هو واقع. يزودوننا عن ديننا ونزودهم عن الكفر، والرحمن رأي وسامع. إذا غيظون في مقام أعاننا على غيظهم نصر من الله واسع، وذلك في حفظ لله، وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا. ومن لم يحفظ الله ومن لم يحفظ الله ضائعه. هدانا لدين الحق واختاره لنا، ولله فوق الصانعين صنائعه. قال ابن هشام رحمه الله جل وعلا هذه الأبيات في قصيدة النووية يعني طويلة. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت في مقتال بني قريظة: لقد لقيت قريظة ما ساءها وما وجدت لذل من نصير، أصابهم بلاء كان فيهم سوى ما قد أصاب بني النضير. غداة أتاهم يهوي إليهم رسول الله كالقمر المنير، له خيل مجنبة تعاد بفرسان عليهم كالصقور، تركناهم وما ظفروا بشيء، دماؤهم علينا كالعبير. فهم صرع تحوم الطير فيهم، وكذاك يدان ذو العند الفجور. فأنذر مثلها نصحا قريشا من الرحمن إن قبلت نذير. قال وقال حسان بن ثابت أيضا في بني قريظة: تفقد معشر النصر قريشا، وليس لهم ببلدتهم نصير. هم أوتوا الكتاب فضيعوه، وهم عمي من التوراة بور. كفرتم بالقرآن وقد أوتيتم بتصديق الذي قال النذير. فهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابهم أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب فقال: أدام الله ذلك من صنيع، وحرك في طوائفها السعير، وستعلم أينا منها بنزه، وتعلم أي أراضينا تضير. فلو كان النخيل بها ركابا لقالوا: لا مقام لكم فسيروا. قلت: وهذا قول أبو سفيان بن حارث قبل أن يسلم. قد تقدم في صحيح البخاري بعض هذه الأبيات. وذكر ابن إسحاق رحمه الله عز جواب حسان في ذلك لجبل ابن جوال الثعلبي. تركناه قصدا. وقال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت أيضا: يبكي سعدا وجماعة ممن استشهد بيوم بني قريظة. ألا يا لقوم هل لما حم دافع، وهل ما مضى من صالح العيش راجع. تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت بنات الحشا، وانهل من مدامع. صبابة وجد ذكرتني إخوة، وقتلى ما ضافئة طفيل ورافع، وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت منازل في الأرض منها بلاقع. وفوا يوم بدر للرسول، وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع. دعا فأجابوه بحق، وكلهم مطيع له في كل أمر وسامع. فما نكل حتى توالوا جماعة، ولا يقطع الآجال إلا المصارع. لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع. فذلك يا خير العباد بلاؤنا، إجابتنا لله، والموت ناقع لنا القدم الأولى إليك، وخلفنا لأولنا في ملة لا تابع. ونعلم أن الملك لله وحده، وأن قضاء الله لا بد واقع. قال رحمه الله عز وجل: مقتل أبي رافع عبد الله وقال سلمة بن أبي الحقيق اليهودي لعنه الله، وكان في قصر له في أرض الخيبر، وكان تاجرا مشهورا برد الحجاز. قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة، وكان سلمة بن أبي الحقيق وهو أبو رافع في من حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأوس وقبل أحد قد قتلت كعب بن أشرف، فاستأذن خزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر، فأذن لهم. قال ابن إسحاق: فحدثنا محمد بن مسلم الزهري. قال ابن إسحاق: حدثنا محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فحدثنا محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان ومما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج، كان يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين. لا تصنع الأوس شيئا فيه غناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت الخزرج، والله لا يذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام، فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، رضي الله تعالى عنهم. إذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك، قال مثل ذلك. قال ولما أصابت الأوس كعب بن أو لما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تلخز الرجل، والله لا يذهبون بها فضلا علينا أبدا. قال فتذكروا من رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العداوة كابن الأشرف، فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فأذن لهم، فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة 5 نفر: عبد الله بن عتيق، ومسعود بن سنان، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة، الحارث بن الربعي، وخزاعي بن أسود، حليف لهم من أسلم. فخرجوا، وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيق، ونهاهم أن يقتلوا والدا أو امرأة. فخرجوا حتى إذا قدموا خيبرا أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا، فلم يدعوا بيتا في الدار إلا أغلقوه على أهله. قال وكان في عليتي له عليه لهم علي وكان في عليه له إليها عجلة. قال فأسندوا إليها حتى قاموا على بابي، فاستأذنوا، فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ قالوا: ناس من العرب لم تمسوا الميرة. قال: ذاكم صاحبكم فادخلوا علي. قال فلما دخلنا أغلقنا عليه وعليه علينا وعليه الحجرة تخوفا أن يكون دونه مجاولة تجول تحول مجاولة تحول بيننا وبينه. قال فصحت امرأته فنوهت بنا، فابتدرنا وهو على فراشه بأسيافنا، فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه كأنه قبطية ملقاة. قال فلما صحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف يده، ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. قال فلما ضربناه بأسيافنا تحامل علي عبد الله بن أنس بسيفه في بطنه حتى أنفذه، ويقول: قطني قطني، أي حسبي حسبي. قال وخرجنا، وكان عبد الله بن عتيق رجلا سيء البصر. قال فوقع من الدرجة فوسئت يده وسئا شديدا، وحملنا حتى نأتي به منهارا من عيونهم، فندخل فيه، فأوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا حتى ديأسوا ورجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه ويقضي. قال فقلنا: كيف لنا بأن عدو الله قد مات؟ قال فقال رجل منا: أنا أذهب فأنظر لكم. فانطلق حتى أدخل في الناس. قال فوجدت يعني امرأته ورجل يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهي وتحدثهم وتقول: أما سمعت صوت ابن عتيق؟ ثم أكذبت نفسي وقلت إن ابن عتيق بهذه البلاد. ثم كبت علي تنظر في وجهي فقالت: فاض وإلهي. ثم كبت عليه تنظر في وجهه فقالت: فاض وإله يهود. فما سمعت كلمة كانت ألذ على نفسي منها. ثم جاءنا فأخبرنا الخبر، فاحتملنا صاحبنا وقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرناه بقتل عدو الله، واختلفنا عنده في قتله، كلنا يدعيه. قال فقال: هاتوا أسيافكم. فجئنا بها فنظر إليها فقال: سيف عبد الله ابن أنس هذا قتله، أرى فيه أثر الطعام. قال ابن إسحاق: فقال حسن بن ثابت: في ذلك لله در عصابة لاقيتهم يا ابن الحقيق، وأنت يا ابن الأشرف يسرون بالبيض الخفاف إليكما مرحا كأسد في عرين مغرفي حتى أتوكم في محل بلادكم، فسقوكم حتفا ببيض دففي مستبصرين نصر دين نبيهم، مستصغرين لكل أمر مجح فيها. قال هكذا أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق. وقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا ابن آدم، حدثنا ابن أبي زيد عن أبي إسحاق.

فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعي إلي أنعى إلى أبا رافع، قال فقمت فأمشي أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قال قبل أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرته. تفرد به البخاري بهذه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة. قلت يحتمل أن عبد الله بن عتيك لما سكت من تلك الدرجة انفكت قدمه وانكسر ساقه ووسعت رجله ويده، فلما عصب استكن ما به فلما هو فيه من الأمر الباهر، ولما أراد المشي يعين على ذلك لما هو فيه من الجهاد النافع. ثم وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت نفسه ثاوره الوجع في رجليه، فلما بسط رجله ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ما كان بها من بأس في الماضي، ولم يبق بها وجع يتوقع حصوله في المستقبل، جمعا بين هذه الروايات التي تقدمت. جمعا بين هذه الرواية والتي تقدمت، والله تعالى أعلم هذا. والله هذا وقد ذكر موسى بن عقبة في مغازيه مثل سياق محمد بن إسحاق، وسمى الجماعة الذين ذهبوا إليه كما ذكر ابن إسحاق. ثم قال الزهري قال ابن كعب فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال أفلحت الوجوه، قالوا أفلح وجهك يا رسول الله، قال أقتلتموه؟ قالوا نعم، قال ناولني السيف فسله، فقال أجل هذا طعامه في ذباب السيف. قال رحمه الله عز وجل ما قتال خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي. ذكر الحافظ البيهقي في الدلائل تلو ما قتل أبي رافع. قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنس عن أبي قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الوزري يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرمة فأتي فاقتله. قال قلت يا رسول الله إن عته لي حتى أعرفه، قال إذا رأيت وجدت لو كالشعريرة. قال فخرجت متوشحا سيفي حتى وقعت عليه وهو بعرمة موضوع يرتاد لهن منزلا، وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكشعريرة، فأقبلت نحوه خشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي للركوع رضي الله تعالى عنه والسجود. فلما انتهيت إليه قال من الرجل؟ قلت رجل من العرب. قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك. قال أجل أنا في ذلك. قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال أفلح الوجه، قال قلت فقتلته يا رسول الله؟ قال صدقت. قال ثم قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في بيتي فأعطاني عصا فقال أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا؟ قال قلت أعطاني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لما أعطتنا هذه العصا؟ قال آية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. قال فقرن عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت في كفنه ثم دفن جميعا رضي الله تعالى عنه. ثم روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن يحيى ابن آدم عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن بعض ولد عبد الله بن أنيس أو قال عن عبد الله بن أنيس عن عبيد الله عن عبد الله بن أنس فذكر نحو هكذا. رواه أبو داود عن أبي معمر عن عبد الوارث عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله عن عن ابن عبد الله بن أنس عن أبي فذكر نحو. رواه الحافظ البيهقي من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عابد الله بن عبد الله بن يونس عن ابي فذكره قال وذكره نحو عروه بن الزبير وموسى بن عقبه في مغازيم فارس مرسله فالله تعالى اعلم. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل وقال عبد الله بن يونس في قتله خالد بن سفيان تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب مقددي تناولته والضعن خلفي وخلفه بابيض من ماء الحديد مهندي عجوم لهام الدارعين كأنه شهاب غض من ملهاب متوقد أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنس فارس غير قعددي أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره رضي الله تعالى عنه رحيب فناء الدار غير مزندي وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان واليد رضي الله تعالى عنه قلت قال ابن كثير رحمه الله عز وجل عبد الله بن أنيس ابن سعد بن حرام أبو يحيى الجهني صحابي مشهور كبير القدر كان في من شهد العقبة وشهد أحدا والخندق وما بعد ذلك وتأخر موته بالشام رضي الله تعالى عنه إلى سنة 80 على المشهور وقيل توفي 54 والله تعالى عنه وقد فرق علي بن المديني رحمه الله عز وجل وخليفة بن خياط بينه وبين عبد الله بن أنس أبي عيسى الأنصاري الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا يوم أحد بإداوة فيها ماء فخنث فيها فمها وشرب منها كما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنس عن أبي ثم قال الترمذي وليس إسناده يصح وعبد الله العمري ضعيف من قبل حفظه والحمد لله رب العالمين. طيب نقرأ قصة عمرو بن العاص 4 صفحات فقط 4 صفحات. قال رحمه الله عز وجل قصة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة الخندق وإسلامه على يديه. قال محمد بن إسحاق بعد ما قتل أبي رافع وحدثنا يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى أبي حبيب بن أوس الثقفي عن حبيب بن أبي أوس حدثنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من فيه قال لما انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا وإني قد رأيت أمرا فما ترون فيه قال وما رأيت قال رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فإن أن نكون تحت يدي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير قالوا إن هذا لرأي قلت فأجمعوا لنا ما نهدي له وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم فجمعوا له أدما كثيرا ثم خرجنا حتى قدمنا عليه فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري رحمه الله رضي الله تعالى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه قال فدخل عليه ثم خرج من عنده قال فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنهم حين قتلت رسول محمد قال فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع فقال مرحبا بصديقي هل أهديت لي من بلادك شيئا قال قلت نعم أيها الملك قد أهديت لك أدما كثيرا قال ثم قربته إليه فأعجبه واشتهى ثم قلت له أيها الملك إن قد رأيت رجلا خرج من عندك هو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا قال فغضب ثم مد يده فضرب به أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره رضي الله تعالى عنه فلو انشقت الأرض لدخلت فيه فرقا منه ثم قلت له يا الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك وقال تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله قال قلت أيها الملك أكذاك هو قال ويحك يا عمرو أطيعني واتبعه فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده قلت أفتبايعني له على الإسلام؟ قال نعم. فبسط يده فتبايعته على الإسلام، ثم خرجت على أصحابي وقد حال رأيي عما كان علي، وكتمت أصحابي إسلامي، ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم. فلقيت خالد بن وليد، وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل من مكة. فقلت أين أبا سلمان؟ فقال والله لقد استقام الميسم، وإن الرجل لنبي أذهب إليه والله فأسلم، فحتى متى؟ قال قلت والله ما جئت إلا لأسلم. قال فقدمنا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فأسلم وبايع. ثم دنوت فقلت يا رسول الله إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. ولا أذكر ما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبله. قال فبايعته ثم انصرفت. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وقد حدثني من لا أتهم أن عثمان بن أبي طلحة ابن طلحة كان معهما أسلم رضي الله تعالى عنه حين أسلم. فقال عبد الله بن أبي الزبع وراء السهمي رضي الله تعالى عنه أنشد عثمان بن طلحة حلفنا وملقنا على القوم عند المقبل، وما عقد الآباء من كل حلفة، وما خالد من مثلها بمحلل، أم افتح بيت غير بيت كتبته، وما تبتغي من بيت مجد مؤثر من غير من بيت مجد مؤثر، فلا تأمنن خالدا بعد هذه. وعثمان جاء بالدهيم الماضلي رضي الله تعالى عنهم. قلت قال ابن كثير رحمه الله كان إسلامهم بعد الحديبية، وكان خال وذلك أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان يومئذ في خيل المشركين كما سيأتي بيانه. فكان ذكر هذا الفصل في إسلامهم بعد ذلك أنسب، ولكن ذكرنا ذلك تبعا للإمام محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل، لأن أول ذهاب عمرو بن العاص إلى النجاشي كان بعد الوقعة في الخندق، والظاهر أنه ذهب في بقية سنة 5. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نقف على تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.